فأنا أزرعها ثم أحصدها وأجعل حصيدها ثلاث أقسام، قسم أعيده إلى الأرض، قسم أنفقه على نفسي وعيالي، وقسم أتصدق به على جيراني وفقرائي. قال فهو هذا. فنحن بدنا مؤمنين هذا الإيمان حتى ربنا عز وجل يجعل مخرج. نحن مخرجنا في البنوك الربوية، هذا يصير اليوم والعياذ بالله. ونسأل الله عز وجل إليهم المسلمين أولا أن يفقهوا دينهم، لأنهم كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وثانيا أن يعملوا بدينهم، لأن كثيرا منهم يصدق عليهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعسى الله أن يجعلنا من عباده المتقين. اسمح لنا يا أبو أحمد نمشي. في مرة عني تاجر في البلد الله يرحمه توفي، كنت أنا في أحد البنوك جالس عند مدير كان محمد طوبان تاجر توفي، قال أمير عاصم هو كان مدير بنك الأهلي، أجا زور الحي الشريف، أنا بعرف الحي الشريف عزيز يمكن ما أقول تجار بس جمعني يعني الحي الشريف كان تاجر حديد. أيوه هذا إجا منزور فات علي غضبان وقال شو حاطين علي ربا كنه سبعة من الأوس، كنه كان يفتح اعتماد يخط مصار اعتماد، قال ما هم انتواج علي لأنه معرفة صديقنا يعني حتى صديق وارد الفرق بينه وبين البنك البريطاني إلا بالاسم، ربما يكون أسوأ من البريطاني. لا بس الطريقة شخصين كل منهما يعصي الله عز وجل بمعصية واحدة، يعني واحد مثلا بيسرق والثاني بيسرق، أحدهما بيستحل السرقة يقول هذه السرقة جائزة، هذا بيعترف انه هذه سرقة وحرام والله يتوب عليه. كلاهما مجرم مذنب، لكن هذا التالي دبل واحد معروف اللي بيقول انه هي سرقة وهي جائزة، هذا ذنب ذنبين. ليش؟ لانه الذنب الاول عملي يخالف الشرع عمليا، الذنب الثاني يخالف الشرع فكريا، وهكذا قيس كل الأحكام الشرعية. واحد بيأكل ربا يقول الله يتوب علي، التاني بيقول لك لا ما فيها شيء، لا إلك تأويلات كثيرة، بيقول لك الزمان اختلف ولا لا يمكن الآن إلا إلى آخره، يعني هذا شر من ذاك. فأول خطوة بالرجوع إلى الله عز وجل أن يعرف الحكم الشرعي، ثاني خطوة أن يؤمن بأن هذا هو الحق ما به قضاء، الخطوة الثالثة والأخيرة أن يطبق هذا الحكم ما استطاع إلى ذلك سبيل. اليوم بنك إسلامي حضر على ورق شو بنك إسلامي، بتروح بدك تشتري سيارة عنده أو آلة يجيب لك إياها من أوروبا أو لآخره، بيقول لك هاي بتكلف من أوروبا لهون كذا ألف دينار، نحن بدنا مرابحة بالمئة خمسة عشرة لهون لستة أشهر. قلت له إذا قلت له أنا بستة أشهر ما بقدر بدي سنة بالضاعة، هذا هو اللي بجاته، لكن الرسول عليه السلام قال عن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى هذا الحديث؟ بيقول الرسول عليه السلام لعن اليهود. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل حرم عليهم شحوم الحيوانات المأكولة اللحم، الإبل، البقر، الغنم، بيذبحوها بيأكلوها إلا الشحم. قال تعالى في القرآن الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من هذه الطيبات الشحم اللي دم كله اليهودي روحه تطلع وراء المال اللي عم يضيع، وصبر بعدين داروا لفه مثل ما بيعملوا اليوم بعض المسلمين. ماذا فعلوا؟ يقول الرسول عليه السلام حرمت عليهم الشحوم فجملوها، أي أخذوها وضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها ذابت، جملوها يعني ذوبوها يعني غيروا الشكل. إذا تغيير شكل من أجل الأكل، أما هو شحم شحم لا يزال هو، وهكذا دور اللفتة عم يسحلوا المال الحرام. نسأل الله. أبو أحمد لا. شاب ما كان يصلي وأصبح مرتب عليه، يعني مرتب عليه وأصبح يصلي طبعا صلاة أوقات، هل الفترة اللي ما كان يصلي هل يجوز له قراءها تقديرا؟ يعني مثلا سنتين ما صلىش يقضي مع كل وقت كان سابق، يجوز هذا؟ مثل هذه الصلاة لا يمكن قضاؤها، وهذا من الأوهام التي يعيش عليها كثير من الشباب التائب. ربنا عز وجل كما يعلم كل مسلم قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين حسابا موقوتا، معنى موقوتا أي مؤقت الأول والآخر. وأوقات الصلوات الخمس معروفة عند عامة المسلمين، فالذي يصلي الصلاة بعد وقتها عامدا متعمدا كالذي يصليها قبل وقتها ولا فرق أبدا، لأنه في كل من الحالتين صلى الصلاة في غير وقتها، فأدمت قبل الوقت أو أخرت بعد الوقت مثل ما لذاك التركي، هل شي بربك ما شي فرق أبدا. هو الفرق إجا من خطأ بعض أهل العلم قديما، وجدوا هناك فرق بين الاتيان بالصلاة قبل وقتها وبين الاتيان بالصلاة بعد وقتها، وجدوا فرق في بعض الصور فقاسوا عليها صورا أخرى. هذا البعض هو الذي نص عليه الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان كما قلنا في الحديث، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا النائم القلم مرفوع عنه. فإذن الآن ترتب الحكم الشرعي بالنسبة له، كذلك مثل الناشي تماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا الأصل بني عليه ذلك الخطأ، هذا الأصل معناها في هناك وقت إضافي للوقت الأصلي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نام خرج وقت الصلاة، نشي خرج وقت الصلاة، ما قال له الشارع لا ما عليك صلاة، قال له صليها حين تذكرها. قال بعضهم سابقا وعليه اليوم جماهير الناس مشايخ ومن دونهم، قالوا إذا كان المعذور أمر بقضاء الصلاة فغير المعذور من باب أولى يؤمر بقضاء الصلاة. مغالطة عجيبة. المعذور أمر بقضاء الصلاة رحمة به لأنه غير قاصد معصية ربه، أما اللي كان ملتهي بتجارته له ولعبه إلى آخره هذا ما يستحق هذه الرحمة. فكيف يقال يقاس المتعمد على المخطئ؟ مثاله مثال قاتل العمد وقاتل الخطأ، هل يقاس هذا على الله أكبر؟ شتان ما بينهما. مع ذلك هذا الحديث فيه عبارة بتسد الطريق على أولئك المتأولين تأويلا خطأ. فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا واحد مثل ما سأل أخونا آنفا ما فعل صلاة الفجر إلا بعد صلاة الشمس، شو قال؟ قال هي هي الصلاة فاتت وهلا أنا بدي روح الوظيفة بدي الحق الدوام الرسمي صليها بعدين. راحت عليه ليه؟ لأنه رسول عم يقول لا كفارة لها إلا أن يصليها حين يذكرها. شو معنى حين؟ وقت. أي أن الله عز وجل رحمة بهذا النائم أو الناسي مدد لهم الوقت المعروف إلى وقت الاستيقاظ وإلى وقت التذكر، لكن قال لهم انتبهوا إذا ما صليتوا بهذا الوقت الإضافي لا كفارة لا إلا ذلك. لذلك نحن نقول أي مسلم ابتلي برهة من دهره بإضاءة الصلوات عن أوقاتها المشروعة لا بعذر النوم والنسيان، وإنما باللهو عن طاعة الله بالدنيا، هذا أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة. والتوبة النصوحة هو الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإكثار من الطاعات. لذلك نقول لهذا الذي فوت على نفسه تلك الصلوات قلت أو كثرت فقد حرم أجرا كبيرا جدا، فلكي يعوض هذا الأجر مش عيد الصلاة واحد، إن كان يستطيع هذا التارك للصلاة أن يعيد الأيام التي أضاع فيها تلك الصلوات فليفعل، وهذا اسمه تعليق المحال. إذن ما دام لا يستطيع فعليه الآن أن يصلي صلوات مشروعة. ما هي الصلوات المشروعة؟ المحافظة قبل كل شيء على السنن الرواتب مع الفرائض، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، 4 ركعات قبل العصر، ركعتين قبل المغرب، ركعتين بعد المغرب، 4 ركعات نفل قبل العشاء، وركعتين بعد العشاء، ثم عندك الوتر معك من ركعة إلى 11 ركعة. المحافظة على هذه السنن الرواتب قبل كل شيء، ثم إذا بارك الله له في الوقت وأعطاه قوة وصحة ونشاط يكثر من التطوع من النوافل غير هذول. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، وبهذا الحديث نخلو من مجلس أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في رواية وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، هل له من تطوع فتتم له به فريضته. هذا الإتمام يشمل الإتمام في الكم والإتمام في الكيف. الإتمام في الكم ضيع صلوات، إذن هو يعوض له بهذه الصلوات اللي بنقدر نسميها احتياطي. أو في الكيف بكون الصلوات الفريضة لأداها في أوقاتها فيها نقص، يعني ما ينكتب له الأجر كاملا، كما أشار عليه السلام في الحديث المعروف إن الرجل ليصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربها نصفها، بالكثير نصفها. وين نصف التانيين؟ في خبر كان يكمل النقص اللي وجد في الكيف أو ذاك النقص في الكم من هذه النوافل. هذه نصيحتنا لكل من كان ابتلي بترك الصلوات عامدا متعمدا. أخيرا خبر الله خليني أفضل أقل من العشر ما فيه كتب له للصلاة عشرها، يعني أقل من العشر ما فيه، يعني ما يكتب شيء له للصلاة. قال عليه الصلاة والسلام هو الرسول بيتكلم في هذا الحديث بسرعة عامة، لكن هذا الحديث لا ينفي أنه قد يكتب مثل أبو بكر وغيره أكثر من مصف، ولا ينفي أنه كمان قد لا يكتب له شيء مطلقا مثل حديث مسيء صلاته يرجع فصلي فإنك لم تصلي. بعدين في عندك الحديث الصريح الصحيح وقوله كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب أو النصب أو السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا كله ممكن أن يوجد، لكن كقاعدة عامة في المسلمين أن صلاة كاملة لا، بالكاد أنه يكتب له النصف، لكن النادر ما له حكم. كذلك الغالب ينكتب له إيش العشر، ممكن كمان بالمئة عشرين بالمئة ثلاثين إلى آخره، يعني كل ما يقل على حسب ويكثر على حسب الندرة سلبا أو إيجابا. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت. صحيح يذكر إن كان ظن قوته الدين الإمام الخطيب موقف الدين والقدامى المقدس الهمدلي تاريخ إمام أبي عبد الله الدين بن خير الجوزية رواه ابن ماجه والحاكم عن ابي بكر وقد ضعفه استاذنا الالباني في المسجد. هذا صحيح يا شيخ؟ لا ليس بالصحيح، لكن هو ربما يعني حديثا اخر. انت في عندك صفه صلاه؟ لا بل عندي تعود عندي يقول حديثه اسالك عندك صفه صلاه؟ لا طيب فتجد الحديث هناك وهو في صحيح مسلم، فإذا كان صادقا فيما قال يكون حديث آخر. حديث النبي يا سيد، ممكن أقول لك حديث بالجملة يا أخي؟ الله يهديك، شو سؤالك؟ حدد سؤالك، ما في مجال الآن للتوسع، الناس يترقبون فراغك حتى هني يسألوا مثل ما سألت. بارك الله فيك. سؤال ثاني. صلاة، واحد خطر في باب يصلي الظهر، كما لو ما خطر في باب، هاي كل الناس بيعرفوها. كمان ارتفعت الخاصرة، صار هما فما ما له قيمة، صار عزما فما ليس له قيمة. خرج من العزم إلى الفعل، فقال لزوجته أنت طالق. نحن هنا ندرس الآن هذه القولة، أنت طالق عن عزم ولا عن ثورة غضبية؟ بما كان السؤال، إن كان عن ثورة غضبية فلا قيمة على ذلك أبدا. أولا لأن الآية التي ذكرت فإن عزم الطلاق، هنا ما في عزم، لأن العزم يسبق ماذا؟ الهم، والهم يسبق الخاطرة. هذا رجل ما خطر في باله ولا هم مكن منه، وإنما هي ساعة شيطانية. أيضا الآية هنا ما تحققت في هذا الإنسان. يأتي الحديث يؤكد هذا المعنى، وكما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر فيضع المقاطع الحروف فيقول عليه السلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. ما هو الإغلاق؟ هو أحد أمرين، إما الإكراه يكره من غيره، قد تكون غيره الزوجة، هذا المعنى الأول الإغلاق الإكراه. المعنى الثاني هنا الشاهد الغضب الذي يغلق على صاحبه طريق التفكير السليم. لا طلاق في الله، وليس هذا فقط، فإن نظام الطلاق الإسلامي الذي قلت آنفا إنه يشرف المسلمين أنه وضع سدود عملية في طريق منع التطليق بدون عزم، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث تطليق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لزوجته طلقها وهي حائض، فقال له عليه السلام ارجع ثم أمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت فلا تمسها، فإن شئت أن تطلقها فطلقها. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا شيء عظيم جدا، يعني اللي بده يطلق على الطريقة الشرعية بده 3 أشهر، 6 أشهر لينفذ اللي في باله. ليه؟ لأنه كثيرا ما يصدف ويتفق أن رجل فعلا فكر وقدر وخطط أنه يطلق زوجته، إذا بده يطلقها الشرع يقول له لا شد البريك، انظر هل هي طاهر ولا حائض، إن كانت حائض حرام عليك أن تطلقها. فأي زوجة لابد ما تكون في حالة من حالتين، إما الطهر وأيمن حيض. إذا كانت حائض حرام عليك أنك تطلقها. طيب إذا كانت مش حائض لكنها طاهر انظر، إذا كنت جامعتها في هذا الطهر ما بيجوز تطلقها. وفكروا كنا أظن رجال متزوجون، يعني على التعبير السوري الأرض ما هي مسكونة. كل واحد منا بيعرف إن إذا كانت زوجته حائض ما بيصدق لتطهر حتى إيه ينزل عليها جماعة. فلو فرضنا أن هذا الرجل الذي يريد أن يطبق نظام الطلاق في الإسلام وجد زوجته أنها حائض، كبح جماح نفسه وعزم على إيه أنه يطهر حتى تطهر. إيه ما تكى تطهر إلا بيكون هو إيه قضى شهوته. إذا كان بده يطلق فعلا عازم بده يحبس نفسه عنها، شايف شلون؟ وهاتوا مين يطبق هذا النظام؟ كأنه الشارع الحكيم بهذا النظام يضع كما يقال العصا في العجل، لا تطلق، لأن لا تطلق لما يبلغ السيل الجبى كما يقال وما يستطيع أن يعيش مع المرأة هاي، بده يضطر أنه يفكر هذا التفكير. حائض ما تطلقي، طهرتي ما جامعي، بدي أصبر لا تحيض الحيضة الثانية وما بكفي إلا الطهر الثاني. صار شهرين هنا، هو بقى بدك تطلق طلق. وين دول المسلمين؟ وين؟ والله طيب إذا الآن رجل الذي يقول لزوجته طالق لا يعني أبدا. طيب ألا يكون هذا يعني باب تساهل لضعاف الإيمان ولا يخفى عليك أنه يعني كثير من المسلمين يجهل أمور دينهم، وحتى بعض الذي لا يجهل يعني لا يجهل يعني ذاك التمسك، فتكثر هذه اللفظة على الألسن، ألا يعني يكون منها خطر؟ يعني فكرة تفسينا أن نفسيهم بالطلاق الجواز؟ لا ليس هذا. يعني إذن هذه اللفظة لا تقدم ولا ترخي. نحن ننصحهم، وأنا كما تعلم كل اللي تجيني عشرة أسئلة من نوعي غيره. لما واحد هيك وقال له هذا الطلاق غير واقعي، لكن بقول له انتبه عطي بالك لا تعود ثاني مرة لمثل هذه الكلمة، لأنه مو كل مرة بتسلم الجرة. ليه؟ لأنه أنا أعرف أكثر المشايخ ما بيفتوا بهذا التفصيل لأنه ما عندنا علم بالسنة الصحيحة. فربما تنقل كلمة هذا الرجل إلى شيخ من المشايخ بلا طرقه، وربما يكون طلقها بالثلاثة فلا تحل له من بعد وحتى تنجع زوجة غيره. انتبه لا تعدني مثلها، مو كل مرة تسلم الجرة. بعدين لازم تملك أعصابك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل لما جاءه يقول يا رسول الله أوصني، قال له كلمة يحلي لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. ست مرات يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال فوجدت الخير كله في ترك الغضب. ولذلك قال في الحديث الآخر أتدرون من السرعة؟ قالوا السرعة فينا من يصارع الناس فيسرعهم. قال ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هاي يعني يجب يا الطريق هذا، مش بطريق انه يلا دبر زوجة اخرى، هذا خرب بيت. وهذا بذكرني من تمام حكمة التشريع الدقيق في نظام الطلاق في الاسلام، انه رجل بده يعقد نكاحه على امرأة وضع شروط، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إذن الولي وشهود من المسلمين فيه. هذا البيت الذي أقيم بإذن الولي وشاهدي عدل ما بيجوز هدمه من أصله بثورة ربوية، يجب إذا كان لابد أن يهدم كالبيت المادي. هل ترون إنسانا عاقلا يبني بيتا ويعيش مع هذا البيت سنين طويلة بعدين بهدمه بدون وعي بدون شعور بدون تخطيط؟ هذا مستحيل، وهذا في أمر إيش؟ مادي من السهل تعويضه. فما بالك في الزوجية وقد يكون له منها أولاد الأغنية. إذن هذا البناء كما أقيم بهذا التروي فأيضا نقده من باب أولى يجب أن يكون بمثل هذا التروي. ولذلك سمعتم الشروط لإيقاع الطلاق، هذا من فضل الإسلام. الله يجزاك الخير. لعلكم يا ما ذكرتم الشهود، كيف لعلكم ذكرتم الشهود، لابد ايضا من الاشهاد في الطلاق. والاثبات هذا سيدي من طلاق عليه ايه؟ واللي بيحدث بعد الطلاق عليه الطلاق، هذا ليس بطلاق، هذا يمين. يمين إيه؟ هذا يمين لكن عليه كفارة يمين، وينصح ايضا كما قلنا انفا انه ما يحلف الطلاق. لكن شيخنا بمناسبة كنا درسنا من زمان في كتاب كفاية الأخيار وكان بيشرحه الشيخ عبد العظيم، فذكر فيه قصة عن أهل الصحابة أن كانت زوجته تروح عليه في الطلاق، زوجته كانت تروح عليه في الطلاق بسبب أنه كانت يعني لا تود البقاء معه، فكانت يعني تروح عليه من ضمن الأمور، قالت له طيب خاطري بتطليقه. فالمهم فكانت المرأة كانت حامل وعلمت أن إيه على مقربة من الوضع، فقال إيه طيب يلا أنت طالق. فعلى حسب ما ذكر الشيخ أنه ذهب إلى الصلاة ثم عاد فقد إيه وضعت، فهنا أصبحت حرة إيه بنفسها. فهنا هل الرواية تراها صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة فهل تراها تؤثر في الشروط التي ذكرتموها بالنسبة للطلاق؟ أنا في بالي أن القصة لا تتم هي أو غيرها، أن رفع الأمر إلى عمر الخطاب فرد الطلاق ما صح يعني. هذا أولا، وبعدين بيجوز هلا مثل ما بيقع الآن طلاق بقضاء قاضي أو فتوى مفتي، بجود أنه يقع مثلا الطلاق المخالف للشرع، لأنه الرسول لم يذكر هنا في هذه القصة، فهي حادثة إلى علاقة بصحابي. هي عمر الخطاب كان يعتبر الطلاق بلاف الثلاث يعتبره ثلاثة، هذا اجتهاد منه، هذا غير فيما لو كان الحديث ينص، حينئذ يكون في عنا اجتهاد بالنسبة لما ذكرناه آنفا. نعم. فهمت علي؟ نعم نعم. فهمت في درسكم أن طلقة عبد الله بن عمر أنها لا تصح، ليس كما يقول البعض أنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يردها ولكن حسبت. نعم لا حسبت. حسبت؟ نعم. حسبت لكنه يعني قال في الشرع وهو معذور لأنه ما كان يعرف الحكم. طب من فعل مثل فعله تحسب؟ لأنه نفس ابن عمر سئل السؤال فأجاب بأنها تحسب، وقال له أرأيت إن استحمق؟ يعني نفهم أنها تحسب لكن يجب أن يردها. رجع يعني هو طلاق رجعي. ولو أتم الثلاثة خلاص. طيب إذا ما ذلك الشروط هنا لو وقع في مثل هذا على ثلاث حالات ما أتم الشروط ما حققت هنا يا شيخنا؟ ما الشروط هذه ما تحقق؟ الشروط أنها ما تكون ما تكون حائض ويكون في شهود ويكون مثل الشروط فضلتم بها. يا أخي هذه الشروط ليكون الطلاق مشروعا وليكون المطلق لم يخالف الشريعة. أما موضوع يقع أو لا يقع هذا حكم آخر. أيوة. شيء منه يقع وشيء منه لا يقع. والأصل أن أي طلاق بدعي كما يقول الفقهاء غير سني أنه لا يقع إلا ما جاء النص بوقوعه. النص قد جاء في وقوع لا ما بيقدر يستعجل شوية الأصل نطاق البدء يقع لا يقع إلا ما جاء النص. وجاء النص بوقوع طلاق الحائض مع أنه بدعي. نعم. فنقول بوقوعه. أما إذا واحد طلق بكل الشروط لكنه طلق بلفظ ثلاث فلا يقع إلا طلقة واحدة. لماذا هنا بقى لو سمحتم؟ لأنه هيك الحديث كان يعتبر طلاق بلفظ طلقة. النص وجود النص. موجود بجهة التفصيل مخالف للحكم الإلهي. الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريب إحسان. فهل بيطلق ثلاثا وين الإمساك وين التسريح بإحسان؟ ما في فلتت منه إذا طلق ثلاثا. فهمت علي شلون؟ نعم نعم. طيب كذلك نذكر كلام الأخ اللي سألكم من العقبة على الإمام الذي فيه بعض أمور منها أنه يحلف بغير الله أو يحلف حلفان شرك ومن ضمنه الطلاق. طبعا أنتم ما ذكرتم له إجابة عامة على أنه ليس إن كان ليس المبتدع ما لم يكفر فهو مسلم يصلى خلفه ما شابه ذلك. لكن هل تقرون على أن لفظ الطلاق شرك كما ذكر في السؤال؟ لا ما هو الطلاق ليس مادة حتى يكون شركة. هذا معنى حكم شرعي. يعني هون لا يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله. لا لأنه كما تفضلتم ليس ليس ليس بذات. يا الله. طيب هنا كذلك في فرع للسؤال طيب لما حول إلى يمين؟ لأنه إنما الأعمال بالنيات هو المقصود به اليمين. نعم. لا لو معلق على شط أو على شيء. إذا رحت إلى بيت أبوك تكوني طالع راحل تطلق لكن عندنا بالشرط معروف إشهاد لا بد من الإشهاد كل طلاق. و ايوه طب وهنا يعني عمليه الاشهاد هنا بعد ما يتم اللفظ ويتم الاتفاق ياتي بالشهود ولا قبل ان يتكلم ياتي؟ لا ما. يعني هذا الطلاق اللي ما قدم شهود يبقى طلاق معلق بده يوقعه ويجيب شاهدين. عرفت؟ نعم. ترجع له ما ترجع له لأنه يمرته لو ترجع له يعني. لكن الشيخنا هنا بالنسبة للفجر يعني ما أرفع يدي في القنوت في الفجر دول؟ ما أرفع يدي في القنوت في الفجر لا أرفع ما اللي يعني هذا من قبيل يعني متابعة الإمام ولا من قبيل؟ على أساس هنا من السنن يعني على أساس أن هذا الأمر مش سنة لا يخرج عن الإمام فيه لأن كونه مش سنة إيه؟ وقال على أساس أن هذا مثلا أمر معروف أنه ليس بسنة هذا القنوت أو هذا الدعاء ألا يكون مسوغ له ألا يتابعه ولا من قبل النصوص العامة وال ما سمعت فيه من الكلام أو الأشرطة التعليقات ما للأسف ما سمعت عن تفصيل أو يعني نسمع إن شاء الله. صندوق حديد قديش تتخيلوا خيالات صوروا صندوق حديد ثقيل خميل إلى آخره وعليه حراس وكذا إلى آخره ونظم الصيانة فيها تنظيم دقيق جدا ممكن هذا تحقيقه لكن خلي الدولة تسمع هون الأخذة نظام الحاكم يحكم بغير الشرع هذه مصيبة المسلمين اليوم نعم يا أبو أحمد اسمح لي روح لتاجر أو مش تاجر مطلع على حسابات في السعودية قال لي هناك بالمليارات في واحد من العمال قال له خذ هذا الفائدة ايش؟ الربا الربا اللي بيطلع لك كلهم حطوهم بظهر حطوهم بظهر مسكوا هذا جاب بيروت بريتو ولا أنا قلت له والله برزمته هذا ما عرفش هو لا لا ما برزمته شلون برزمته لازم ما يدفع ماله البنك كثير ناس هيك يعني يفكرون انه هذول ناس ملاح يعني بيحطوا المال في البنك وما بياخذوا لكن ما عرفوا انه هو أعان البنك على معصية الله يجوز انه يحط الفلوس يا سيدي نحن قبل ما نقول ما بيجوز نقول ما بيجوز يا اول يعني في اموال يعني غير البنوك ممكن يعني شو حكم البنوك الاسلاميه يعني ما في طريقه التجاره ما في نفس الكلام وتطلب بضايع مضبوط جاب انك مصايف بنك في طريقه كثير في طريقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بس المهم الجشع والطمع حب المال كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم الآن حب المال هو المسيطر على الناس ولذلك بغض النظر هاي مشية وهاي مشية وبلا شدة يا رسول الله مثل ما يقول عن الإسلام كلام كفر الإسلام كله يسر لكن يسره بتطبيق نظامه مش بمخالفته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله أنا أذكر بهذه المناسبة حديثين شريفين يعتبران كالتفسير لهذه الآية الكريمة ما أحوجنا نحن أن نتمثل الحديثين دول في حياتنا التجارية خلينا نقول الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام كان رجل غني في من قبلكم أتاه رجل فقال أقرضني 1000 دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد فنقده 1000 دينار طبعا أنا بحكي الكلام هذا في غير المجلس راح يقول الحاضرون هذا رجل درويش هذا شلون بينقذ 1000 دينار لا سند ولا شاهد ولا شيء، بس الله. طيب الله رحيم بيحكم بين عباده في الأرض، ايش الدروشة هذه؟ لكن شوفوا النتيجة، نقدوا 1000 دينار وتوعدوا على يوم موعود للوفاء، ورجل سافر في البحر يعمل يا 1000 دينار بدعته. حضر اليوم الموعود وهو بعيد عن البلد، بلد الدائن، ماذا فعل؟ حماقة متناهية أكيد بالنسبة للنظام المادي، نظام عام جديد. جاء إلى خشبة فنقرها نقرا وحفرها بدقة وحشاها مثل ما نحشي نحن البندقية ببابون، وسدها سدا محكما، 1000 دينار ذهب سد سدا محكما، وجاء إلى ساحل البحر وقال يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، أنا شو أعمل دي؟ ورمى الخشبة في البحر. تقدر تقول هي مو دروشة؟ دروشة. ربنا عز وجل بقدرته التي لا تحد وعلم المحيط بكل شيء يأمر الأمواج هاي أن تأخذ الخشبة لبلد الدائن، والدائن يخرج في اليوم الموعود ينتظر المدين، ينتظر ينتظر ما جاء الرجل عارف ومساوي. وإذا الخشبة تتلاعب بين يديه الأمواج بمد إيده، لأنه يومئذ ما في لا بترول ولا في بنزين ولا في أي شيء، هذا وقودهم بداية مكسب يعني، لكن مكسب اللي ما كان على باله أخذها، وإلا هي وادي أخذ بيته كسرها ور 1000 دينار ده شوي يوم يومين مش مذكور في الحديث. المهم جاء المدينة، شوف الدروشة بقى تمامها، تجاهل كل شيء ما فعل، ونقدوا 1000 دينار أخرى. الدائن بذكرني بالمثل العربي القديم، إن الطيور على أشكالها تقع. رجل صاحب ذمي حكى له قصة الخشبة، إنه أنا من يوم يومين مثلا خرجت استقبالك وإذا الخشبة أمامي أخذت كتبتها ترى 1000 دينار. قال له والله أنا هذا فعلت لما عجزت عن الوفاء بالوعد معك، لجأت إلى الله عز وجل وأخذت الخشبة ودكيت 1000 دينار وعملت كلا وكلا. قال له بارك الله لك في مالك، أعده إيه 1000 دينار في هذا بيعملها اليوم؟ ما حدا عنده خبر الخشبة فيها 1000 دينار، لو كبس عليها نور يقولون عنده مين بيقول له؟ لكن هو راقب ربه عز وجل، ولذلك رجع له 1000 دينار واكتفى بما اخذه بطريق البحر. هذا بريد الهي، مين يستحقه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. شو يقين؟ الله اكبر، كالجبار الراسيات. القصه الثانيه والحديث الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض، شول صحراء، فإذا به يسمع صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان. هاي كمان أمر خارق العادة، نسمع كلام يتكلم بآل الأرض من السماء، روح يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. كان السحاب ماشي هيك، تحول هيك، بيشي الرجل مع السحاب ليشوف العجوبة هذه، وإذا به يصل السحاب إلى حديقة والمطر ينزل على الحديقة هذه وما حولها صاحي ما في أي قطرة منه. أطلع من الحديقة وإذا به يجد العامل فيها صاحي الحديقة يعمل فيها، يوجه الماء من هون لهون يا أخي، سلم عليك باسمه الذي سمعه في السحاب. رد عليه السلام استغرب هو ليس من تلك القرية، سأله شو أصدق؟ قال له أصدق أنا كنت ناجح.